بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. حديث كويس ديتنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة لقوريي عن النبي صلى الله عليه وسلم سجل النبي أي كوري قال إنه النبي يرى عليه الصلاة والسلام: دعوني إيقتك وفرح إيقق هذا، ما تركتكم وحا إذن كجتكي سدعان إذن كجتكي أدائي، فإنما أهلك وحا هلاقي من كان قبلكم ذاتك إذن كإذن كهري وحيالها هلاقي وحوي كثرة سؤالهم. سؤال شو ذا فربضني ذي ذا سؤال فربضن إني ويدين جرين وآن وحقي ما هي كفر ذا الأرق إيه، واختلافهم خلاف كوذا على أنبيائهم نبي ذو ذي أي خلافين. فإذا نهيتكم هدان إذن كرّيبو عن شيء وحقون هدان إذن كرّيبو وحي دونان هالنقل الشيء بادي لقرّيبو فاجتنبوه كدير هذا محايل وحنا لكرّيبي وأنا وذي كرنا إنا نكهرنو. وإذا أمرتكم هدان إذن فروا وان إذن أمروا بأمر أرن هدان إذن فرنا فأتوا لك علي منه أمر كاسوحات كالاتي مادان ما استطعتم محيات كرتان وتأودان وحيات أودي كرتان كي لا إمادا وحيدنا أودي كرن لإذن ما هيستويا. متفق عليه. بخاري مسلم أيا سوساري ترمذي النسائي بن ماجه إمام أحمد انتبوا أي سوسارين وي. حديثك أمركا وحكاها الضيابة نري وحي أو نبي الله محمد وحو الرابي وحي الله أو الرابي وقرآن كلفتي سأكون رابي ويري: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مركا مؤمنين تبوا رب الله الله وحكا الرابي الرماء إني سوي دين وهدي أرنك أي ويديان لا عديه وأمر أرنكاس حمي قليناي سؤاشاس نتيجة الجواب تيدي أي حمان قلينيسو ويكو حمان أيان مركا سؤاشاسو كالهوي ديني نبالي سؤاشاس مركا حيالة فربضان يكل من كرتا وحيكل من كرتا شيء غيب كاه إناد ويديسو وح غيب كاه كامقا إناد ويديسو أما أمر إلهي سبحانه وتعالى بأودتك كعفيي وأن نلو حلالي أما مباح نوعها إنا انتو ويديسو سؤاش هذا سوتيدنا لغو حرمو مركي سؤاش هذا سوتيد لغو حرمنا آد نقطو دادك كو قدن بيقى بدناتك من نقطو حيالي نبي حوير عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم ورين أيان أعظم المسلمين جرما مسلمين تكو قدن بيقى وين واكوه من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. من قفوي سأل ويدي عن شيء وحبو ويدينيا شيء قاسو لم يحرم ألا حرم أو مركا شيء حرام كأهل مركا ويدينا فحرم شيء لحرمه من أجل مسألته ويدين تأو ويدين سببتينا شيء أو حرام كنغض مركا مسلمين تي مضر بأسو جيدي لب نسواناق أوكان إلا شرعي ولي وحيي بسود دقيو تشريع باس عضو إلى أنتو النبي قلنا الله عليه الصلاة والسلام وحي سود دقية تشريع باجري وح إلهي سبحانه وتعالى بأمد وعا فيه بويدين ايا مركو ويدية باسوتي سلقو حرم ايا هذا مركو مسلمين تضيق قليي دين تو ذي واسع اهيد هذا عليرك قليي ويا وحلم إذا سؤالها تعنت كعناد كله ويدين قفا ويدين ايسا عناد اهانا وحو ويدين ايسا سؤال لله كاماها وعناده وحياله تاسو كلنا وحوي وسؤال النبي قلنا قرر يبيهيري ومضي هراكو هلاك سمي سؤالها ترضى بضان معنى الله أما عناد كأنبياء العناده وحكم ذا يعني إنو قفكو ويديو أساقو أرمى مهم أه اللو باهي هاي الدين كي سكحرا ويدين كري لها بوحو ويدين يا أرمى إسكان معنى لهين ومهم أهين أيوه ويدينه قرآنك ويكون بضانتاي مركي أي سؤال هذا سكر ويديا النبي عليه الصلاة والسلام بأنت الله قال له هذا سؤال شو ذي عن مهم كأهين بشيء مهم كالله شيء ذا مركب يكون بدن تقرأ القرآن ك سؤال هذا نوع عاصو كلا مركب سؤال مهم أكل أحدان إن مهم كنقول له حيو سؤال ش مركب لأقول يهاي وسؤال ش قفك أو هنونك كدوني دينك يسيبه ربا إنه كأجاده وتوحيدك إيمانك عقيدة دي بربا وهو يدين كرتا فروع دي بالربا ويسد هذه استجد هذه صلاة هذه يوحي أعمالها وفقه فقهياتك إنا ويديسه والقربة تسوى مطلوبه وفك إنا ويديسته أسوى استرشاد يهنون راذين في مسائل الدين إنا وريسته ولو أقولي هاي محايا لبقصد كسوى حوي إنا وهلو الفقه في الدين إنا وهلو وحو ويديني سلا درتين وحوي يددك أهل العلم ولو يدين كرسيده ربي ليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حدادنا لذلك وحبك قرنين تدك أهل العلم أهل الذكر وأهل العلم ويدين استوح لم يقول وحوي عليه الصلاة والسلام يعني حديث أبو داود أورنا إيوه في سننه أكو ورنا إيوه شف ناصر الدين الألباني أو تحسيننا حسن أو كل إيوه وحوي لي يعني مسافر بيها صحابة قاب قار كمية سفري مركزها نين داوع كويا له أو داوع كويا له أي ميل قبو أيجو جوجو أيو سكون جنوبي مركز وحو يري والمحان سمايا صحابة دي بوي قار كلا سعد محان يلنا جنابة دي نلقى قبستال أمري قف كان داوع عن هدي بيهو قلان وأود منايا سيدي بيوحيدا أنا وحكا لمن قارنيح وإن مارت قبيسة توهيا وقبيستي سيدي بكود انتنينكي إلا داوع وين بكوي لي قبوغي بدنان واجري سيدي بكود انت نبي قال الله شيخ عليه الصلاة والسلام مركي ماذي مركاسو هباريو يري قتلوه قاتلهم الله إلهي ويدلين إلهي هدلين ويدلين بو يري ألا سألوا إذ لم يعلموا ما ويديان هديسا وحبك قرنين فإنما سؤال فإنما شفاء العي السؤال قفك وحوك جاهل نغضه وكأفل آضه عافمات كيدو وسؤاشي محي وحوه يدي سنوه ونبي وكال أغسو عدر سنوه انت سحوكم كان أيسن أيسن كردين مركا سؤاشا سوكره وحوه يددك أهل علمك إن لو يديستو إيال الرباه وحي دين كاذا إشكال كاغا لو يديسو لكن سؤاشا تعنتك كجرو عنادك كجرو وحيالا آن مهيم أحين ودنت هذا أدوني آخر أنا خسين أيضا لما أقوله ويا سؤال شاسو كلا لما أقوله وأنا لو دي ذا ويا مركا وحيالها أن لا أقولين وسؤالها الذي ديها وحكم ذا كيف هذا صفاتك إلهي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى صفات كيسة حبك إليه أنا سؤاله سؤالها أن لو دي ذا كم ذا إمام مالك بانو ويدي وحويري مركو يعني مالك بن أنس أولها اللي يويري يعني إلهي وحويري بويري الرحمن على العرش استوى وكاسوري كيف استوى إلهي القرآن كحكوش يقع عرش يسينو ككر نقضي سيبو ككر نقضي كيف يذي إيه شك ما مالك آد بوقع عرض استواها إلهي سبحانه وتعالى وعرش يسينو ككر نقضي حبك أيتاي عدقرني ساي مجرد وكع عرض إلا أو نديد كسودات السؤال إنك أويديي سأقح نسيها وأنديدي مركي الدنبو مدح وصول رارعي مركاسو الله الله مركاسو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بوير وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه بوير يعني وحوي استواء هو اللي يقانا يقرآنك إلهي كشير شرع قالوا يقانا لخد عربي قالوا يقانا كيفية إلهي أو استواء وقكر نقضينا حبك أو ياي ولقى جاهلية عندنا ما تغان مركاسه وحويري إن للرمايو استواء إنه إلهي لي هنا وواجب إن لو يديو لي هذا كيف استوى لي هذانا وبدعة بوير مركاسه ويري كما أركي إنا صاحب بدعة تايم ويوحك لك أركي ما يوم مركاسه أمرو يري إيقا سارة مجلس كي إيقا سارة مركاسه مجلس كي سلقى بحي مركاسه أحايان سلف كن رضوان الله عليه وانا صامرنا كيفية ذا صفاتك إلهي ونمرك اللقاء ورمو وحي علماء ذي رهدان هل سنها العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات. كيفية إن أغانو صفات إلهي هبك أيهن إن أغانو وحي فرع كتهي إن هرت ذات إلهي نغان ذات إلهي ميان قرنين سيء وقتها مرهدان قرنين صفات كان كيفية اسم أغان كرن هل كاكو عروي مركا سؤالها عن معناها لهين أما ذات إلهي كسافسا كيفية ديسا وحوهي مرنا لما أغلا إلا ويديا لما أغلا وي حديثك مركا وحو النبي توصيه سيه ذاتكي مركو يردعوني ما تركتكم وردين تان سنة كتاب كان إذن كجت جاي فرح إيجا قادسان وجت جوي لعلي أويري حد نو سيف سر وحويري فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه شيء هدان إذن كر يا بكفوا هذا مركو وح الله وحي نبي الله محمد أو ريبه أو قول يفعل أه كتجستي سواجب بين غنيسة وطاعة إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم شيء النبي أو ريب إن لقته سيدا درتي وحي على فرابدا وحا أي شريعة النقر ريبته ودن ووحا أوذي كرنوي أوذا أولانا كتقيست شيء لقار ريبي استطاع الله محرم كلي وحانا لك قصة استثنوذي ضرورة مرك اعتماده إنه قفك ضرورة أي وحي على محظوراتك أبنين كرت بختي إنه عنائي مرك إلهي أكحرمي لكن من باب ضرورة ونفتح وقائسه قال لي يلي كرابه والله أقوليه وحي انتا كسوها راي ميا نحي يقسيده ويهي الله قاتوي هذا يسع ضرورة كيني كلنا وكوض حري كرنا وحينا لكره بوضا وحوكالو يري نبي وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا هدان وحي إذن فرنا لما أرنين لا إماذا وحد أودانك لا إماذا بالي شرع هذا وحا أوامر تأفيري وحا أوامرته إذن استطاعي كحرين أود بكحرين هذا أنا أودي كرين ميا تقوى الإلهي ألا كعبسك وشيء لسفرس عماها إلهي وحولي فاتقوا الله ما استطعت وحد أودان ربكين أنت أودان كبقى عبسك إلهي وإن طاع هذا استطاع هذا كحرنت وحد أركيسة يعني واجباتك شيء واجبك شيء كستو لواجبيه وحو كحرية هاي أود أدونك أولي هاي بكحر أنت هدو واجباتك أو أودي وايو شيء واجبك كو هدو قفك أودي وايو وجوبك وكد عيا واجبك وكد عيا وي هدو قارك أودي وايو قارك أو كرأم بولا إيمانية انتو أودي واي ولقى ديني صلاة دوك مثلا هاد أصوخه وحال ليس أمري استاقي إنه قلتو كذو استاقي إنه قلتو كذو صلاة واجبك وحويه وين غفك استاجا مركا حدي استاجي أد أودي ويدو فدي بالجو أقولاد فدي مركا أودي ويدو جيف بالجو أقولاد إن كتو كتو حدي جيف كي أد أودي ويدنا ماذا هذا نحن نحسه يعني إشارة كلية حتى طرفك كإشارة إيش كإشارة دا وعك الأودي ويدو والجو أقولاد واستطاعوا صار كوكله هذا غفك أودو وسوميا هذا كعجزه عذر هي درتي وحاو إنو أفره أيو ليه عذر كاسن أو عذر مزمنة وآن مارت إنو كزول أن الرجين إن هدوه هينا مسكينو قوذنا يا مالين والبغوي هدي إن عذر كإنو كزول يلعقي هاي وأفره يا مالين كلو قضينا يا ومركسون كاللقبحو انتي مالموضو كتكتبو قضيه ذي الإيماني وهكذا مركا عرمها سو إذل وحاو يهدي ويسقاتك هذه بيء أي كعذر تو بيء أتكون سقاطة أويده وتيام من يسوى لجوء قلي حجك هذه أذ أذى ويل تهيود الرحلة ذي يدابذي يا أذن قبل كرين وأذن معرة الراعي كرين جريدك يدياردي أذن أودي كرين قفنا النائب كدي قطه وترى ذي قص حجي ولجوء قلي هاي ويا مركا أرمها صوت نبى كمل وحذن أودي كرين له كوما كلف حتى في الجهاد ودكتين قفك مركو أواذي واي جهادك مارتي أه يعني ذروة السلام الإسلام إسلام كميشي سوصر رسول نبي كنت المامي هدنا هدو أواذي وايو وحبا إلهكم أكلفه سبحانه وتعالى مركا أواذي وايدو وهذا الاستطاعة دي ذهين لقما أمره إلا وإلا ومد مسلمين تهبا بعد لما أرني ودكتين قفك هدو إندوليهي هدو جيسيهي هدو جيريهي هدي ما رت وحيالها صدنا دتك اللي قاعد في يوم والد كذا هدو يرى جهاد أو طلبه هذا أصعده هدو كيرى جوك أنا قاطع جهاد كوا كهرسة محيان طعده والدك واجبون أيضا لقاهذا هي هذي مسلمين تاس أودي ويان وقالوا كأود بدن تاعي الله قرآن كنا وش يقول دكتين نيجا مسلم كا لما قال إنه لا درر كرو هذو كعررنا قف عرب ونقنا يا أو حسوق ليا ومن يولهم يومئذ دمره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله عرى إله قفل النقضو نقنا هذو إسك عرره سقو على مركز تقال حيلة تقال درتيد أنا أقول جيسنين أما قرآن مارتي مسلمين تكم إذا أنا لنكود أقول جيسنين وساء بقضو عرى إلهي بول الله بناي لكن هذا يسدح نقدان وهل كي مسلم سدح ما أفر يكسو آذي سكالة مركلة تريو حضو بقضو أو عرره لما يري هذا قفك ومدبر وعرره وأو بنانتا حير إلهي مركي وروحو كدقي هل ننكي هل كينين إنه أنت لا دريري كرو لا تنقفض ولا دريري كرو لكن مركي الدماء لقيت تخفيفية لا بلا قدقي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين لبنين قفكي بكسو آذيس وهكذا هذا المسلمين تي أي قال هذا كأود بدن تهي أين إسكال عنكرين إن أي حالة استانو قال إسكال لوشان إسكسي جيديان وسياسة شرعية ولو أقولين لكن أبا بانو هل استرترو مسلمين تهلا بابيه سلامك حتى مقبوي واجبك بإلهي وحدا أودي كرين كوكو مكلفين وحانا تصيو نصوص القرآن كفيرية الله قرآن كحولي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كران كيدي وودي وحانا هين إلهي كو مكلف نفق هذا مركب حديبس إلهي وحوليه لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها غير كهذا وحي أدى وودي كرتسي هذا غني تهيو إلهي كوبر واقعي ونعمة دات كهذا غير كهذا حاسك عرورت هذا أبر واقعي وحسي هذا آذن فقير تهينا انت إلهي كسي وحكذب لكن وحكبدا إلهي إذن كما كلفين إلهي قرآن كحوك ليها وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي الدين كان عرير كميل الله وحو ليها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قرآن كتر بدنت يريد الله أن يخفف عنكم الله وحو ليها مارت قرآن كاس ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون مركا أرنتان قرآن كوي كبضانتهي قفك وحوسا أوذي كريم إلهكم أكلفي ولذلك بو نبي الراعي استطاع الراعي سيد إلهي باستطاعه الراعي وحوير وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم واحد أوذان كلا إيمان هذه أوذة هذا وحوال بلو وحرا ياويا الحديث 81 مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أنه حوير دعوني إيغتك ما تركتكم أحد إذن كيغتك فرح إيغا قاضو دينك إيغا وكتابك إسو النبي قاتو كلك موية فإنما أهلك وحا أهلاك من كان قبلكم ذاتك إذنك إذن كهري كثرة سؤالهم سؤال شوذ فربدني ذي ذا إي واختلافهم خلاف الدود على أنبيائهم نبي شوذ أي خلافين وأمركو ذي أي ديدين فإذا نهيتكم أدان إذن كريبو عن شيء وحونها دا إذن كريبو فاجتنبوه كهر وذي كرتان كهر وإذا أمرتكم هدان إذن أمره بأمر أرن هدان إذن فره فأتوا منه لا إبادة أرن كاسي كلا إبادة ما استطعتم أحد أودي كرتان اتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم الحديث 82 حديث كلابية سديتنات عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يريب ويري حديث كلابية سديتنات جرير بن عبد الله البجلي أي نبي كورنا يو رسولك إنو يري من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم أحد كان أن حريسا الناس ضدك أن أن حريسا لا يرحمه الله إلهي أمن حريسته لا يرحمه الله إلهي أن حريسا ماي متفق عليه بخاري مسلم بسوساري تلمذي إمام أحمد نوي سوساري حديث كاسوية حديثك منطوق مفهوم أولية لفظ جيس أو منطوق أو حكوت صيا قفك أنا الخلق بني آدم ك أن حريسانين إنه سرب أن حريسانين رحمة الله هو وين إذا مرة دي آذن مارتب إنسان بني آدم كآذن أن حريسانين مفهوم كيس مركب حلقة قاضنية أو لقى فهمية قفك ضدك أن حريستو إنه إلهي أن حريسانية سبحانه وتعالى وعكس جديد هذا عليك خلقي أن حريسته إلهي نكون حريسنا رحمة الله ليس حيال النبي وحويل عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي أورنا في سننه في سننه أكورنا وحوليه الراحمون يرحمهم الرحمن تتك تتك أن حريستو خلقي إلهي أن حريستو الله الرحمن كابا أن حريستو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تتك نلك الجوغو أن حريستا الله سمد فوق عرشه أها أيا إذين نحريسانه الله هاس أيا إذين نحريسانه مركا رحمة وخلقك الله نحريستو بني آدم كأقوه الرئيو حيوانات كلاقي كحيقا مخلوقات كالله نحريستا وحالقو قارا رحمة إلهي سبحانه وتعالى وحالقو قارا خير أدوني آخر أيا لقو قارا ويا عد العدي ضدك مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى مسؤول وقدره أو نحريسته أو نمرسه أو ملحتني ماذا إذا سيدة ملح أقول نقدين عدل أسهم أيه إلهي وأو نحريسنا سبحانه وتعالى النبي كان وحويري وأدعي إلهي هو نحريسته بكوير دعا النبي كان وقال أقبره عد العدي مسلمين تملحوا نقطه أو نبته أو أرنك كؤت كيسه إلهي يعني النبي وحويري إلهي أرنك أكوات كي أنا أدب إلهي نبي قال عديسة هباركس إلهي وأقبله وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم إلهي يوقفك شيء مدحك النقض مدحوينا نقطي وزارة ذات قبطي قبل بعد مسؤولك النقطي دقماد مسؤولك النقطي أسكر بعد مدحو النقطي وهكذا ذاتك مسؤولية دولي مال كاملة بعد قبت قاضي بعد نقطي مركز ذاتك أن حريستي وأن مريسي إله أن حريسه أن مريبوية ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن ولي من أمرها شيئا قفك مسلمين تأرن كوذي انتوح كالقبس ملح كالنقضو فشق عليهم لبه ودباتو قيستا فشقق عليه إله يؤدنا لبوي ربيو لب مركز عد ألا عد أمدى أن حريسته مسلمين تا عده مسؤول ككتهي نح رحمد إيا دبع سنان كل نغمته الله سبحانه وتعالى وأن حريسان إياه دعا النبي قنوا أهلي إياه عد ألا عدي رحمد يعني ما ركتي كتكت خلقي إنا أن حريسة كتكتنا وأنا أن حريساني خلقي إيا عده مسؤول ككيهي إلهي سبحانه وتعالى لبك أمد أول نبي أي رب نبي يا سبحانه وتعالى ويا. مسألة ذا أسمرك ومسألة أنا بني آدم ككلية خاص كوا هينه حيوانات كم أي لو ذا كان حيوانات كمرك أن حريسته رحمة داس أدنوة هلي سويا حلم إذا هوين إيدي زانية دا أهيدو نبي كشي كي ربن إسرائيل أو زيني سنجرتي أو مركي أي أركتي أي أومن أو عالك أفكي سكود الوريقان أيو أون بستي هراد تعبان لا أي مركا أنت عالك أدقتي أي كبتيذي كسو شرطبيه أي مركاسي سي وإلهي سبحانه وتعالى أو سيدا أقود من دافي أقودنا حريستي تاسو كلابا كميدا وحا كميدا وكلال باش الإله هذا بصدق أما يورت الإله هذا بهوين حرتي هوين باحرتي مركاسي أدي دي مكلاشي إنا الراشي نسيسو بيه نسيسو ميلا أقود حرنتها وعذاب تسومه ويدي بتعونا ذي أدي دي مركاسي النبي وحويري عذبت امرأة في هرة ناقبا وحا لغو عذاب عذاب إلهي يكون قشي بسبب هرة مكلال سببتي يا يور سببتي بيكون قشي في هرة حبستها ويحرتي لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني مركي حرتي عننا مسينين منا اين سيدينين ما يسنقوذين منا اين سيدين دور كذا اسك قرابه وحيدها عنته الى اي كدمته مكلاش اي كدمته سدا درتيد هوينتاس نار بي كو غشاي حيوانكاس اي عذابتي بي نار كو غشاي ويا نبيغينا و خو ديده عليه الصلاه والسلام حيوانك ان لغا دغتو غرد يعني كبرود وحلي ذهبه ولقوش إيش برتو ما أقول وع تعذيب وع عذاب وع حيوان كان له ديدي أرنتاسي ويا مركب مسألة ذا رحمة ذا وحوي وعام خلقي إلهي ودم إنه نحريسته يا الرباوية حد هذا نحريسين إلهي يكون نحريسن ماي وما ده حد يأذبته إلهي وكل نبي سبحانه وتعالى ويا رحمة ذا وحكم ذا قفك مركي لقد انتو ودتك اجعشهي اهلك اجا والدك ولا لها عرورتا دتك اجي اقرب الناس اليك اصدقات هذي قفا دنتي مركاسوك الحزن قفك قلبي جيسا قلي اما اولوين وان حريسوا سيد النبي النبي عليه الصلاة والسلام مركي ويلكي سأو لمني ابراهيم وحويري القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون حديث كاس وحويان إمام البخاري وعكوري يعني في صحيحه وكذلك إمام مسلم أي صوص عروي وحوليه إبراهيم لمشذي سيوي ويلكي سيماري القبطية يودشي وحو النبي ويري قلبي ومرغوني إشنا إلم بيداد نيسا وحا ربي أراد كيهي موية وحكا لنا وحي الله أراد قليه موية وحكا لنا مؤرنين لكن إبراهيم أو تقيست أنا قتكتي أرنا فارق دي وأنو كم رغونينا تاسو كلاوا الرحمة وميدا مركي قبر ديسا أي قبر ديسا قبر إلمهي أي دشو ربط انتكو حيي مركي لمن يسي النبي إلينا يكسو دادتي ومركا صحابة أي ويديان ويرهدين محيطة رسولك إلهي كاسو لهذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وأن حريص إلهي أو يالو أدوما ديس قلوب تودة لحذي ذا أو يالو وركاسو حوير وإنما يرحم الله الله وحقنا حريستا من عباده أدوما ديس وحقنا حريستا الرحماء كوانا حريستو أيونا حريستا ويا مركا رحمة دو حكم ذا عرورت هذا يرير كائنا دنكتو oo maartay aad dheeliso dhabta saarato oo aad yaani maartay tusiso waalidnimada ina tusto arintaas oo kale raxmad ay kamita nimar ree baadiya oo nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay arkeen yaani maartay saxaabadi oo ilmahoodi dhunkanay ayay arkeen markaas aad ree baadiya wuxuu yiri aniga 10 wiil baan leeyahay buu waligeena mid kamida ma aanu dhunkanin ولي يمتك ماذا ما أنا أردوك نبي أردت مقلة وكاسو حويري أو أملك لك شيئا إن نزع الله من قلبك الرحمة موحبان كو تري كره ديب إلهي قلبك أن حريست كسيبي موحكا لأني كو أودي كره قلبك إبا نح رحمة داد إلهي كساريبه مركا رحمة دا نوع عاسة خلقي قوتنا أي كل مساء وحال ربا يعني أولادي حاسكاقي جيران كاقا حيواناتكي عند مسؤول كأكتها يودن دولة دوتها إن أنا حريص تبع لقاد دوني الحديث الثاني والثمانون حديث كي لبي سديتنات مرويا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري من لا يرحم الناس قفك أنا دتك أنا حريصن لا يرحمه الله إلهي أمن حريصن يه متفق عليه بخاري مسلم بن صوصار الحديث الثالث والثمانون حديث كيس الدحيس ديتنات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من أحب قفك جعلاه أن يبسط له إن الله واسعيه والله في ذي في رزقه رزقه صلى الله واسعيه وينسى له لو دبنقه في أثره راتك صلى الله دبنقه عمرك صلى الله دبنقه دقاه عمرك الله داري دوني فليصل رحمه رحمك صلى قرابة ساي أحريريه أيو رسولك إلى عليه الصلاة والسلام حديث كسوى متفق عليه بخاري مسلم بصوصاري صدق لأبو داود إمام أحمدنا حديث كسوى صوصاري حديث كس وحن قطر ترسين إياه صلة الرحم قرابة الحريري قرابة الحريري وقرآن كوي كبه انتهى إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وآت ذا القرب حقه والمسكين وحقه بكقول إيه هيبة قفك قرابة كوئه حقي سسي يبوليه قرابة إذينا مركز صلة الرحم والد كاغا أولاد هذا ولا لها أذير رضا أبتياشا هبر يرها إيدوينكا إلما أذيرتا dadka qaraabada ilmaabtiga waxa qaraabo kula ah raximka dadka kugu la ah waxa la rabaa inaad xiriiriso qaraabadaadu nabiga raxim waxa uu ahaa waadagtiin wuxuu xiriirin jiray yaani waxa weeyaan wuxuu ku xiriirin jiray reer masar oo kale wuxuu ku xiriirin jiray sihri bay leeyihin xidhitinimay leeyihin xidhitinimada yacni haweentii maariya oo kale oo nabiga guursaday iyo ismaaciil hooyadii oo haajara ahayd nabiyullahi ismaaciil oo laga soo askumay hooyadii oo haajaro ahayd oo reer masar ahayd iyo nabigeenna ku xiriirin jiray salawaatullahi wasalaamu calayh qaraabanimada wuxuu ku xiriirin jiray ilaa cadnaan awowga labaatanaad buu qaraabanimo ku xiriirin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam cadnaan waa awowgiisii labaatanaad weeyaan buu nabigu ku xiriirin jiray marka qaraabadu ma ahan intaaso ka keliyahe ilaa yacni maaragtay awowgaa koray gaaraysa silatan raximka waxyaalaha wuxuu ka mid yahay qofka rabo inuu ilaahay risiqiisa u waasiciyo oo risiqaada laguu barakeeyo oo wax waasaca aad u aragto cumrigaagana laguu dheereeyo oo tuulal cumri aad ilaahay inuu ku siiyo aad doonayso waxaa lagaa rabaa silatan raximka inaad oo qofka uu la yimaado oo qaraabadiisa uu xiriiriyo ayaa la rabaa weeyaan marka xadiidkaasna waa xasi iyo boorin iyo tirtirsiin nala ku tirtirsiinayo qaraabada xiriirinteeda inuu yahay shay uu ilaahay ka raadi yahay yacni markaa xiriiriso oo si sharciya oo sharaacadu la yaqaana aa ku xiriiriso shay ilaahay raadi ka yahay maalinta aakharena lagaa thawaabinayo inuu yahay ayuu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa qaraabadoo la xiriiriyo agoonta masaakiinta qaraabada ah weliba nabi ilaahay muxuu leeyahay yacni marka uu fii suurati albalad ka warramayo wuxuu leeyahay falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba alcaqaba waxaa la yidhahdaa jiir weyn buur weyn oo aada u dheer weli ma eednan korin oo iskuma jaribin iskumana dhibin inaad fuushaan buu yidhi markaasa caqabadu waa maxay caqabadu waxa weeye qof addoonsiga ku jiro la xoray faka raqaba amase quudin la quudiyo maalin aad u baahi badan yatiiman daama qaraba buu yidhi agoon qaraabo u saaxiib ah inaad qaraabadaada ah inaad quudiso marka waxa weeye waxyaalaha ajarka laga kasbaday ka mid tahay aytaamta qaraabadaada inaad siiso raximkaada aada xiriiriso oo aad maaragtay u doorto wanaag aada u samayso ixsaanka wanaagga inaad samayso aada anfacdo qalbigooda aad suruur geliso adna cumrigaada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuugu barakeynay risiqaadaba ilaahay kuugu barakeynayaa weeyaan alxadiidu athaaliu wathamaanuun can anas ibni maalik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam anas ibni maalik baa nebiga ka wariyey rasuulka inuu yidhi man axaba qofkii jeclaada an yubsata lahu in loo fidiyo loo waasiciyo fii risqihi risqiisa u quudanayo oo quudkiisa quud ciriiri uusan ilaahay gelin wayunsaa lahu loogu dibdhigo fii atharihi cumrigiisana loo dibdhigo oo cumrigiisa loo dheereeyo doonayo falyasil raximahu raximkiisa ha xiriiriyo nabigana calayhi salaatu wasalaam warka uu sheegay waa asaadiqu lmasduuq yacni qofka markuu qasad wanaagsan u sameeyo arrinkaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala labada arrimood uu siinayo waxa weeye waa shay xaqiiqo ah waay lianna nebigaa warramay salawaatullahi wasalaamu calayh alxadiidu araabic wathamaanuun xadiidkii afar iyo siddeetanaad marwiyun can abi muusa alashcariya radia allahu canhu abu muusa alashcari baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi almar'u qofka maca man qof ayuu la jiraa maalinta qiyaamaha axaba uu jecel yahay qofkaa la jirankiisa u ahaadaa weeyaan almar'u qofku maca man axaba ciddii uu jeclaado ayuu maalinta qiyaamaha la jiraya oo ku mansil noqonaya oo darajadiisa uu tegayaa weeyaan mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslimba xadiidka waa isoo saareen sidoo kale imaam axmedna xadiidka waa soo saaray weeyaan xadiidkaas wuxuu nagu tirtirsiinaya oo nagu boorinaya rususha jacaylkeeda la jeclaado weliba jacayl aada u xoog badan inaan jeclaano rususha in la raaco oo waxay amraan iyo waxay reebaanba la qaato waxay reebaanna laga haro waxay faraanna lala yimaado iyo يعني وحو نغتر ترسينيا إن أنا للا إيمان جعلك وحك الدول إن أنا للا إيمان وبغضي يعرضي وحلا مدكا محيالي الأمر بالشيء وحال ذلك والنهي عن ضده شيء مركل هو أمره عكسي يسأل قال ريبي مركا هدي أدتك صالحين تا أنبياء إلهي أهر ريان يعني يرسوشي دتك صالحين تو أهل خيرك مركا جعلاتو أهل السنة أساء جعلاتو وحويان قفك وحو كقارة يعني وحوين كقارة جنة إلهي يخير كقارة يرديس كقارة قف ألا قفك مصاحبة الأشرار لي ماذا دتك حوحن كأنه لا صاحيبه سكو ديول أيجا جعلاتو كجعلاتو دتك أهل خيرك وحوية أساقنا وحوية دتك أهل شرطة أي قيامها للكين مركا دتك مؤمنين تا أو دتك أهل خير كا مركا جعلاتي قيامة أيجا لقل صوصاري أيجا دمعو ذا نقونه لجريسا حديثة آد جعلاتو دتك حنحن كا كو حنحن لقل صوصارا وي سيدو نبي قبير عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف قفك وحوي صاحبك الدين تيسوليه قف الباب قفك والله صاحبها يسكفيريو وحديث يبي أسلام رجيرنيو كله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير أنصومرن أو كلاوي مركا مركا عددك متقين تالجرتو الله ومع هذا النقراي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عددك أهل التقوها ومحسنين تو عمل كوديها جاجية درجة الإحسان قاري الله با لجيرو مركا دد كاسلا صاحبتو وهلو خير كالله كولانتو خير موي وحكا لك مكر رسانيس آخر ثوابي أجر وينت كهليسا لكن مصاحبة الأشرار مركا لا صاحبتو أهلو خير كان آد عليسنت الله عليتنتو وحاوهي شر يدباتو أي أدوني آخرابا أي كوسو جيدي صحبة نكا الله صاحبتي ويا الحديث 84 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى الأشعري بأن لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري المرء قفك مع من أحب قفك ولجره أيو معي ساء هذا لذلك أي إمام البخاري إمام مسلم حكسه قوريان أنس بن مالك مدام خادمك النبي أوها وحو أرنجري ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ما أنا كفرحين سيدا أن أقول فرحنا النبي هذا الكيسي يعني فرحنا أوكره سيدا تان أقول فرحنا المرء مع من أحب ذا أويري شيئا أقول فرحنا ما يجربوني وكاس وحويري فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله جعله وأبا بكر بان جعله أبو بكر الصديق وعمر بان جعله عمر بن الخطاب فأرجو أن أكون معه قيامه إن أنا يجي معه ذا نغضه أيان رجيني يا أبوي مركا قفك آد صاحب كبغته كأنبا بريتب أو جعلاته بالو قلصو سارة مركا وإن أنا جعلانه رسوش إلهي سبحانه وتعالى أنبياء إلهي سبحانه وتعالى دتك الصالحين تو أهل خير كأه صحابة النبي وهو الرئيان إن أنا جعلانه بالدون ياويا الحديث 85 حديث كي شن سيديتنات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أي لقوري الله كره هذا النقضي لبذل ذبا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال كان وحو أهابوي إذا استوى هذو إكاذو على بعيره رتقيس دشيس مركو كسب ناظه ورتقه أو فوره سفر أسعده خارجا أو يهمد بحيو إلى سفر سفرنا أو بحيو سوى سفر أسعده مركو رتقه فوله وحو أها النبي كبر ثلاثة سدح جير مد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى ذوها مركو إلى هذا ثم قال النبي حولي جري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سبحان وحا نسقان إيو وحا نوع تمنه لن بكهف ناذي الذي أليه بكهف ناذي سخر لنا أنك النور ليلي هذا حولها النور ليلي قريد كان النور ليلي وما كنا من أنا نهين مقرنين كوا أوذو له يعني تسخير تيس حيوان كان ما أنا أوذي كريم فتقى وكا أوذ بذي إلهي بكون ليلي سبحانه وتعالى كو سخير هذه ما أذن أوذي كريم ويا وإن أنقنا لمنقلبون كوا نقنبان نهي إلى ربنا ربنا نقول الله بنينا مالة قيامة marka dhimanana allee tasxiirta noo sameeyay oo wax walba noo leeyay xayawaanadkaas awood badan noo leeyay baan u noqonayna maalinta qiyaamaha si uu noo xisaabiyo si uu noo maartay janno iyo thawaab si uu noo siiyo allah uu noqonayna weeyaan markaasuu dhihi jiray nabiga allahumma ya allahumma allahayow inna anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanayna fii safarina safarkeennan haada oo kan ah albirra samafal iyo wanaag ayaan ku weydiisanaynaa safarka inaad nagu siiso wataqwa alla ka cabsi ayaanu ku weydiisanaynaa wa min alcamali camalkeenna aan samaynaynana xaggiisa waxaan kaa weydiisanaynaa maa tarda waxaad ka raadi tahay safarka dhexdiisa inaan ku samayno oo waxaad ka raadi ahayn aanan la imaanin allaahumma yaa allaahumma allahayow hawin fududee oo sahal calayna annaga noo fududee safarana haada safarkeennan oo kana allahayow noo fududee wadwi allahayow noo soo duub oo maaragtay noo soo yaree cannaa annaga noo yaree rabbiyow noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa oo dhulka safarka maasha u soconna ay fog tahay ardadii noo soo duubo noo soo dhowee noo sahal wey safarkii weeye allaahumma yaa allaahumma allahayow anta adigu adigaa ah asaaxibu midka saaxibka ahoo la jiro nagula jiro fi safari safarka nagula saaxibka ah adaa rabbiyo safarkaa saaxib nagula ah oo macbuudkeennoo na muraaqabeynayo noo kaalmaynayo walkhaliifatuna waa adiga kan looga soo tegey fil ahli ahalka axadkaan uga tagnayna oo noo ilaalinaya noo dhowrayana waa adiga rabbiyow sida annagaba aad noo ilaalinayso ba ahalkayagiina noogu ilaalinaysa allaahumma yaa allaahumma allahayow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wacthaa'i safari safarka dhibkiisa iyo adeeggiisa yacni shiddatahu wa sucuubatahu wa mashaqatahu baa loo jeeda dhibkiisa ayaan kaa magangelayaa dhib inaana kala kulmin safartaas wa ka'aabati almandari yacni fiirada teeda murugta lehna oo daa'imka ah iyo hamiga iyo xusniga leh iyadana safarkaa inuu ilaahay aad ila kulmisa baan rabbiyow ka magangelayaa buu yidhi adaan kaa magangelaya wa suu'il munqalabi noqosho teeda xunna ilaahay waa kaa magangelaya oo ahalkaygii markaan u noqdo iyo maaragtay beledkaygii noqosho xun inaan wax xun inaan ugu tago ama anoo xun aan tago ama dadkii xumaaday aan u tago baan rabbiyow kaa magangelaya wa suu'il munqalabi laabasho tan ugu xun ayaan kaa magangelaya fil maali xoolihii iyo wal ahli ahalkii iyo walwaladi caruurtiiba inaan si xun ugu laabto ayaan rabbiyow kaa magangelaya markuu safraya nebiga ducadaasuu akhrisan jiray salawaatullahi wasalaamu caleyh wa idaa rajaca markuu safarta ka soo noqdana nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala hunna intaanoo kale u dhihi jiray markuu soo laabanayo meeshii uu tegay markuu ka soo noqonayo saanoo kale u akhrin jiray wa zaada fiihinna wuxuu ku kordhin jiray intaan arrimahan aan soo sheegnay wuxuu ku siyaadin jiray markuu soo laabto aayibuuna taayibuuna caabiduuna lirabbina xamiduun kelimadaasuu ku celcelin jiray aayibuuna kuwa noqon baana taayibuuna kuwa rabbi u tooba keenaya baanahay caabiduuna kuwa caabudaya baanahay xaamiduuna kuwa mahadinaya lirabbina rabbigeena ku mahadinayo oo caabudaya baanahay weeyaan ilaahay baan u tooba keenaynaa taayibuuna lirabbina aayibuuna lirabbina caabiduuna lirabbina xaamiduuna lirabbina kulli ilaahay baa u noqonaysa ilahay baan u wada laabanaynaa allan caabudaynaa allan ku mahadinaynaa nicmadaa uuna siiyey ayuu nebigu oran jiray salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiidkaas musanifku wuxuu yihi rawaahu muslimun imaam muslim baa fii saxiixihi ku wariyey wakadalika tirmidi iyo abu daawuud iyo imaam axmed intaba waa ay soo saareen weyaan xadiidkan fawaa'id fara badan buu leeyahay wuxuu ka waramayaa qofka waxa laga doonayo safarta inuu la yimaado moogta haddii sunnada laga tago qofka hadduu sunnada ka tago sunnada booskeedii bidcaa gasho annagu hadda markii dadkeennu ay safrayaan inta ducadaan akhrisataahi way yartahay waa xadiid saxiixi imaam muslim fii saxiixihi iyo aimadoo dhan ku sugan markii rufuqa la socdo oo meelin la aadan la rabo maxaa la yidhahdaa soomaali maxay dhahan afar afarta isugu keena dara afar faatixa isku soo daraa la yidhah afarta noo akhriya afar faatixo ma nabiga ma faatixada nebi maxamed aa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam saddex iyo afar iyo shan noo akhriya iyo laba ma dhihin faatixooyin isugu kaayo dara ma una dhihin ducadaanuuna baray tanaan rabnaa marka in la yidhaahdo qof walba inuu barto markuu safrayo yacni oo safar uu gelayo inuu akhrista baa la rabaa saasoo kale baa laga doonayaa wey waxa weeye marka ugu horeyso wuxuu ku bilaabay takbiir إنه الله أكبر من كل كبير وحكست كل إنه ربي كويه أيو كب الله بي ونبي إنه كب الله بي عليه الصلاة والسلام. ثم مركز إلهي نسقان ودم كهوفي وحونا الشيخ مسكين إنه يهوسن أوادي كريم نعمل إلهي أوسيه أوسخير إنه سأسقى أوادي سكوك إنسان كريم وحن إلهي بني آدم كأوسيه نلك اللغمرة هذي قاديتها ومثلا سيدي واقي أورت للرنجري لأن عربت وحيدي جرين أورت وحيدي قينا سفينة الصحراء ويقينا سيدة سفينة ذي الدون تبدل لوغو قوي بعد نلك بها قوية صحراء قاها نوحا لوغو قوين جري أورتاس بالراعي جري يفردها يوحي اللمدة بيهيستي نعم هذا سوى النبي قلنا كشكرين جري صحابة كشكرين جري أنا ما أنت إلهي ونوسخي روحك بدنا نلسي ماشي يعني سنوات لغو مرجري بس عادكو مريسا يدكو تيكرتا أما هو هذا مر أما نلك كو سفر أما بدكو سفر يعني سفر أو راح له نيسنا سيدا درتي طفكو حال ربا إلهي بالنوسخير سبحانه وتعالى أود مريه وحانه وتسخير من الله إلهي تسخير تيسي كتمد إنو قفك الدعاء دان أخر السور ربي جيسا وحان أكرا نعمة دان أيال ربا. ثم سفرت هذا إنو أدو عيسى السيدو نبي أدو عيسى انجري إنو سفر كاغا سفر سما فلئي وناك آتكو سميس أو نغضو سفر ألا كعبسي كوكور لي أو نغضو عمل إلهي راد كيه إنو لاتما هذا سفر كاذ إنو نغضو إنا ويديسته. ثم إنه إلهي كوفضو ذا يسفرتا سو أورك قلني منه دولك كوسو دوئيه اللهنا إناد أذيق إيا أهل كاقي إيا مالكي أكسو تقتي إيا وحي أكسو تقتيبا إنه خليف كويهي إناد قفك أويديسته سفرتا لمك إلهي ذا حيرا إلهي أو قفك كبد باذيه وحال الربا إنه ويديسته مركاسو كلا إلهي سبحانه وتعالى وحكو سخيريا سفر كاذر وكو سهلي رفقه ونكسن بو الله كسيني مخاوف تأت كبقيسي وحد كعبسني صدن وربك كابد باذني وحبذن أو ماركتي آدي آد أو نكسن أي ربك هذا كله كل مني سو نقط كذا نسيده كلا لجربة إن أذكرت آخر سو تاذا رأك سو جارين أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إن آخر سبعة لجرب. الحديث 85 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وحي رسولك إلهي كان وحوها إذا استوى على بعيره مركو الرتقي أو دشي سكس بناده خارجا أسقوا إلى سفري سفر من أبحاي أويه كبر ثلاثا صدح جربوا الله أكبر أرنجري. ثم قال مركز ديجري سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان وحان نزهنا هذا نسخان ونكهف نادي الذي أليه سخر لنا أنك نوسهلي هذا قديد كان نوسهلي وما كنا أنك ما أهين مقرنين أي مطيقين كو أوضو له أسقى أود دين إحيارات دين كوكو كنسد ما أنا نهي وإن أنقنا لمنقلبون كوان نقنبان نهي إلى ربنا ربي جينا أنقلنا مالك قيامها اللهم يا اللهم الله أيو إن أنقنا نسألك وحنكو إدي سنين في سفرنا سفر كينا هذا أو كنا البر سمفلئي والتقوى لك عبسي بانكو إدي سنين شر لنا نقا إلى نسو ومن العمل أعماش حق إذا أن سمي سنين وحنكاو إدي سنين ما ترضى وحد رادكتا إن نسيسه عمل الرادكة إن النوافجسه اللهم يا اللهم الله يو هون علينا نوسهل نوفضو ذي سفرنا هذا سفر كنا أو كنا الله يو نوسخر نوسهل وضو عنا بعده فقال شيه سنة نوس ودوب ومتلون وقدك اللهم يا اللهم الله يو أنت أذيقا الصاحب الله صاحبك في سفر سفرك أذا نقول صاحبه يعني معنى ذو حوي وحوي حق حفظك إيا كلا أذى يعاند يكالما ذا لو جيداي ما هينو إلهي كل جيرو ذاتديس او كولا جوغو الله هو فوق عرشه ويه والخليفة في الأهل سلا مركاسنا انغا ان لا جيرتو اهل كينن الله انو ادا كاغا سوتغن خليف نوغا اه او مارتي شرو دن نوغا هينيا وي اللهم يا اللهم إلهيو الله يو اني انيغا اعوذ بك وحن كامغن غليا من عثاء سفري سفرك دبكي سان كامغن غلي وكآبة المنظري في رضا تيدا مركتا له ايان كامغن قليا وسوء المنقلبي نقشا ذا مد يدا حن وفي المال مال حوله يوال اهل غيركي يوال والولد عرورتي با انا سحن كلا نقضى اركتحن ايان ربي وكامغن قليا واذا رجع عمركو الله ابتقالهن وحو اراني كلمات كان بوليا وزاد فيهن وحو نكوكر ليا ايقا كلمات نكوكر ليا ايبونا ايبونا دوار نقن كرتا انا تراضد كوالله بنا يو أهل كود أنه قنا يبانا taayibuna kuwa rabbi u tooba keenaya baana aabiduna kuwa caabuday le rabbina rabbigeena caabudaya baana xamiduna kuwa mahadinayo oo rabbigoodu le rabbina rabbigeena ku mahadinayo ayaanu nahay sidaas ayuu nabigu oran jiray markaas waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala arrimahaado dhan waa ku sakhiraya marka ducadaas aad akhrisato weeyaan maxay le safar badan waxaad arkaysa safarada safar aad u dheer oo mud yani maarta dib badnaan laha inuu ilaahay dadka u yeesaro safar sahlan ilaahay kaaga dhigo safar gaaban waxa dhici karta qofka in lagu dhibo oo tacab iyo shida iyo rafaad oo kala kulmo waxa keenayo wuxuu ilaahay sahlaa sahlan oo rabbi loo tala saarto wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala looga fogaadana waa dhib baa lagala kulmaa weeye alxadiid asaadis wa thamaanuun xadiidkii lix iyo sideetanaad can jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhumaa جابر بن عبد الله بالغوري الله كراد النقضي قال إنه يري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بقال وحو يري خذوا عني مناسككم خذوا قاتة ددو عني أني وحادي قاتتان مناسككم أعماشي نحجك عملك حجك أتسمي سن الله إذن أني قاتة رواه أحمد إمام أحمد باوري ومسلم إمام مسلم والنسائي إمام النسائي انت بوي وريان وي وكذلك ابو داودنا حديث كاسنا واسو ساري وانا حديث صحيح وياه حديث كاس وحلمي دي حديث كان سو مرني وصلاه كو سابسنا مركو صلاه ددك بري النبي عليه الصلاه والسلام اي و هو كيري صلوا كما رايتموني اصلي سدا دي ارغتان انو اتوكن اي اتوكد بو يري وكذلك النبي مركو حجكي ددك بري وتعليمتي او تسي اي و هو كيري خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم وحي روايتك كدرا فإني لا أدري لعلي أحج بعد حجتي هذه وحال أركا إن أنا حج كان كذب أنا إذن لسو حجينيني مناسكتيني أنا إيقا قاتل فعلا سيدا سيدنقطي نبيك حلك حج أبو حجي حجة الوداع لي لهذا كالي يسو حجك حجي وأنا سنة كتب نادوه مركو كاللابتينا وحوهي مدك بعد إلهي وفسدوه مركا حديث كاس وحوتو سينيا حجك وح الله وحو ليه هذي واجباتها هذي مستحباتها وح كستو اما واجب اما سنائه او النبي قبا او سميه انا لا ايمان نبال ربا اركانتي حجك اولها يعني ما اركتي وح واجبات كيسي وحو رم انا لا ايمان نبال نلك ربا حجك سدح طريقه ايابنا سدح حبا لو حجية افراد وح ليه هذا حجك لي انا قفك حرمضه أو حج كلي أو حجيه وإفراد بالي لهذا سفكر الله حجيه جرتو قران لي لهذا وقفك قارن أو نقناي حج إيه عمره أسكو لحضر يسا أسكو ماذا كو قوذن يسا هل مرة وذي قوذن يسا مدك لو حج إيه حج التمتع لي لهذا وآه عمره مركة هراد عمره يسان يسا مركة عمره هذا ما يستو حلال نغوته دبا دي تحجك يوم التروية مركة لقارو بعد حجك حرمان يسا مدك هادن بي وتمتع علي يرهدو ايا لي يرهدا حجك او فضلي غبدن النبي او امر عليه الصلاه والسلام النبي او امر النبي عليه الصلاه والسلام مركو سو بخي خوله اد وتر بدن ايو سو ودي او مكه انو كو غور عرب من انو كو غور عرب مركا ددكي صحابدي يو مركي يعني ددكي اي حج سو حرمدين حج بي سو حرمدين و هو يري عيد الله عيدي ان هدي ودين حج كيد عمره وبدش وين عمره وبدلته فسخ ان سميسو وعمره لغا دغتو صحابدي قاري لا ادكاتي نبيي حجيرايو ان عمره لغا دغتو معناهدو waxay keenaysa dul xuleefe kasoo xarmadeen oo madiina agteeda nabiga kasoo xarmaday makkow yimi ila aw yaani yawm al mahal yawm al nahriga yawm al ashir aw jamrat al aqaba turto oo qofka oo turto haajiga ah oo madaxa oo xiirto oo dabxiga oo sameeyo oo tawaful ifada oo sameeyo taxallul kaamila ma helay taxallul kaamila ma helay marka muddadaas oo dhan dharkii oo wato inuu qaba tintiis waa inuu san xiirin oo santimiis meel ka gooy cidiis oo san jarin madaxiis inuu san dadin iyo wajigiisa midna inuu san dadin baal raba ragii marka waa nooc adag waa arin adag waa nabigu wuxuu ku reebay dadka hadiga wada bas inta inay sameeyaan marka saddex nin يعني صدح قف النبي عليه الصلاة والسلام iyo Cali ibn Abi Talib oo Yemen ka yimid oo nabiga wuxuu xarmadeen xarmada yiri hadii waday iyo Talha ibn Ubaydillah saddexdoodaas mooye oo hadii wadeen inta kale tan nabiga hal fasaxay wiye markii ay diideen oo qaar yiraahdeen saa anagu fasaxaneena yaani waxa way markaa xaj umrada sameeyso waxa ku banan waa xalaal noqotay xajkaada suganeysa tamattu cala yiraahda reerkaada la kulmeysa timahaadaad xiiranaysa wax walba samaysan karta madaxaada dadanaysa waa adona xarmaneen oo kale maalinka xajka la gaarana waa hore ka xarmaneysa saas samaynaysa markay arkay markay waxay yiraahdeen ma annaga hadana xajineyno wa madakiruna taqtur ayadoo reerkeena intaan ka nimid ay hadda maaragtay xaaska intaan u tagnay farjigeenni ay biyihi ka daadanayaan miyaan hadana aan maaragtay haddana xaj aadi karnaa bay leeyihin nabi waa ku carooday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu yidhi markuu arkay arrinta inay diidan yihiin ku adag yihiin ayuu ku yidhi low istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu lhadya wala jacaltuha cumra walowla anna macya alhadya la ahlaltu wuxuu yidhi yacni low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amri mastadbartu wixii aan ka soo tegay haddaan yacni qaabilin lahaa buu leeyahy haddaan arrintan ogaan lahaa wuxuu leeyahay hadyi maba soo kaxeeyeenba xoolo ma soo kaxeeyeene cumraa iska soo xarman lahaa wala jacaltuhaa cumra xajkaygana cumraan ka dhigi lahaa walowlaa marka waxaa igu reebay inaan aan aniga aanan xalaal noqonino xajkaas aan guto waxaa igu reebay buu leeyahay hadyiga aan wado haddaynan hadyiga wadi lahayn oo xoolahaas aanan wadi lahayn la axlaltu waan xalaal noqon lahaa ayuu leeyahay marka yacni xajka ugu fiican dadka hadda waxay u haystaan xoolaha horta laga rabaa qofka mutamatacaa neef inuu qalaal rabaa neefkan ma aha la qalayo nusqaan xoolahaadii gaartay shay waajiba oo aada ka tagtay u qali maysa laakiin waxaa u qalayso waa mutamatacaata waa lagu amray weeyaan ima inaa xoolo qasho haddaadan xoolo haynin 10 maalmood inaa soonto 3 ka mida maka ku soon 7 kale markaa gurigaada tagtay ahalkaagii baad soomaysaa 3 maalmoodna makaad ku soomaysaa waa qofka aanan xoolo oo gowraca haynin waa taa wey marka ma ahan jabri iyo kabid nusqaan gashay xajkii oo loo kabayo maahe ee waxa loo gowracayo waa tamatuca lagu maaragtay la amray qofka mutamatica in uu maaragtay neefkaa qalo marka xajka raaxada leh oo nabigeennana uu dadka ku booriyey waa xajka tamatuca xajkeenu waa inaa mutamatic tamatuc ka dhiganna marka inta ka baxayso miiqaadkaada markaad u dhowdahay waa inaad cumro xarmataa oo tiraada labayka bilcumra ama yacni maaragtay nuweytu bilcumra waa dhihi kartaa inaad niyaysatid oo aada la jahartay niyada nabigay ka sugnaatay la jahar cumradaada dhamayso ilaa cumrada wax weyn maaha cumrada waa taqaanaan xarmashada markuu miiqaadka qofka ka soo xarmado oo labayka bilcumra yidhaha salaad 2 rakcood tukatid lagaama rabo waxba ha tukanin kabacdi markaa timaado koo waxaa ka bilaabaysaa tawaafka masaajidka xarunku markaa tagtay 2 rakcood taxiyatul masjid aan tukanaha dhihin taxiyatul masjidka tawaafka kuu noqonaya tawaafkii 7 jeer markaa tawaafto oo tawaafka uu kuu dhamaado maqaama ibraahim gadaashiisaa 2 rakca ku tukanaysa 2 rakca markaa tukato ragcada hore faatixada kadib qul yaa alkaafiruun ragcada dambe faatixada kadib qul huwa allahu axad waa ducaysanaysa khalfa maqaami ibraahim baa ku ducaysanaysa markaa dhamaysato waad bixi safa iyo marwaa tegaysaa safaad ka bilaabaysaa markaa usoo jeesanaysaa ducadii nabiga akhrin jiraa aad ku ducaysanaysaa dabadeeto adoo fuulayo leh ina safa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayh baad koraysaa 7 jeer baad sacyigii samaynaysaa 7 marka ma ahan sidii dawaafkii oo kale inaad ku soo wareegto 1 mar ma aha halka maroo safa inta ka tagta aad marwo tagto waa 1 mar wey dada waxaa arkaysa 4 iyo 10 jeer sameyn waa rafaada markaasu sida dawaafkii 4 iyo 10 jeer isagoo jajabay soo baxa oo ciriirigii iyo dhibka uu la kulmo halka maroo aad ka tagto safa oo marwo aad tagto waa 1 xisaabsanaysa marwo markaa ka timaado safa timaadana kii 2aad wey ilaa marka dambe ka 7aad uu ku dhamaado marwo uu kugu dhamaado mid kastana meesha markaa tagto qiblada waxaad qaabilaysaa kacbada waa ducaysanaysaa marka intaa kuu dhamaato xalqi baad samaynaysaa madaxa xiiranaysaa ama waad gaagaabin inaad xiirataana fadli badan haddaad laakiin xaaji tahay inaad gaagaabiso cumradaa la rabaa si hadhowdii xajka mar 2aad aa u xiirato leanna mutamantic markaa tahay dawaaf kalaa lagaa rabaa طواف كلا طواف الإفاضة اللي يرادو بقى لقاربا مركاس إنات يعني وحا لقاربا يعني مركو هرقا قابي لك هذا معتمر كليس كتور رمضان كلا عمري سنة يسو حيرو محايا النبي قدعي يري اللهم ارحم للمحلقين أبو إله أن حريصة ذاتك مدحو ذا حيرو يعني يا رسول الله وللمقصرين كوا قابيين دعاء ذا كود الرحمة فكاسو اللهم ارحم للمحلقين كعلي كوا حيرت الله نحرست مرس من لباد بسيدي يرهدن سيدي بو كعلي مرس دحاد مركي مركي أفراد بو مركي دميري والمقصرين أبو كوا مدحا قابي أبو يري والمقصرين مركي أفراد بو يري مركا أرنتاس مركا وحال ربا مركا انتا لاتي ما أدو عمر ذا ذا حلال نغت خيركي كلسو على حاس كاد وكوب بناية برفونكي وكوب بنان وحدو انتا سميسو نركا قلب بيسو اسكسيب نركي واتمتعوا أيامها صدر اسكجوغ مكا مالنتا يوم التروية ليراد ومالك سيديداتك بالغار ربا ظهرك انا كنتو كتو من انا كنتو كتو من امركي لاتقو بحالوتو كنايا ظهرك عصرك مغربك عشاها صلاة صبح على قلتو كنايا من انا جوكتا لغار ربا انتاس ظهرك يعصرك يعشها وقابينيسا الله والله مرقع كتو كنيسا لكن صلاة والكل قدنا تكتال ربا جمع ما سمينيس هاي النبي ما جمعينيس ما جمعينيس ظهرك ظهرك ستو كلا مرقع عصرك لبا در رقع مغربك سد حديثي عشها الله مرقع كتو كصبحين الله بكتو صبح حاس وهبينك لآذي مركع عرفه أبينك سديداتك سقالاتك أبينك يديوي صلاة صبح مركع قرح الصباح هذا قفك إنو دقائق افتواق أو بريو فجر كمركو صباحه أيال ربا افتينا إنو قد تقول راح الصباح إنو دقائق يعني وحال ربا زوال ككهر إن هذا العرفة قليم بالغا ربا وقاد قش عرفه مركي قرح ذا برتمها كلاحة مركي برتمها كلاحة عرفة تقيسة مركاسنا ومركا آد ظهر كي عصر كجمعيسو ظهر إي عصر أو وذجيرو با جمع التقدير سمعين إيسا وقاد عرفة لحذي ذكو سمعين إيسا عرفة كو سمعين إيسا أما عرف أنت هذا قارن صلاة الظهر وحلوته كذا مساجك اللي يراد النمرة مساجك قيم كم إذا قيم تصدم هذا هو إيه قيم تصدم هو عرفه قيم تهرنا وحي كجرتا وادي عرنا أي كم تهي مركا إسكفر يسو قيم تهر مساجك قال هذا قلي كرتو هذا قلي ويسددك هذا بينا ميل قونيتك صلاة اللتك ظهر يعصر لبرق على قلتو كان ظهر كي عصر كينا لبرقه جمع تقديمه للوالا صهر مريا مركا صلاة اللتك ظهر والزوال كأوجار مركا عرفتك مركا عرفه إله سبحانه وتعالى كبري شرط معها جبل كأهذا وبحيان وأول جبل إله الذي جري لكن جبل الرحمة اللي يراه هذا تذكر إياه قانون شرط معها نبي جه بنان كيسو استاجي مركا سويري وقفتها هنا وعرف كلها موقف عرفه لم ما شد كاستكتر الموقف مساجك قيمتي صدق ما داس كفر يستلق الرحمة بأذن آدم وما شاء القرآن كذا كو آخر ستة إلهي كبريسو إلى قرحة كذا عضو وكو كامل عرف هذا دواء استكتوية وقوف عرف هذا قربة بورت انت الله كرو الله لبقوا بركة قونية اللي قمسوا هلاي بورت كريتان كذا وح بركة قونية لب ما هنه وح كلاب سو كل مثل نبي مفولين عليه الصلاة والسلام على اسم لباي مركة قرحة اي دعضب على الرأينا كسو بحبا قرحة دعين مسو تيكرت مركة قرحة دعضو ما لنت سقالات اي دما تهرين كتبانات كوسو قلي markay qorraxda dhacda kadib baa la rabaa inaad ka soo baxdo arafa ka soo baxdo oo musdalifa aatimaado musdalifa marka aatimaado masajidka mashcarul haram hadii barxadiisa masajidka aad wax ka heli karto meesha hadda laga dhisay oo meesha nabiga degay calayhi salaatu wasalaam masajidka mashcarul haram liira oo musdalifa ku yaal hadaa weeydo musdalifa dhan waa mowqif waa meel alla meesha ka tagta tagaysa waxa waa musdalifa waxa ku tukanaysa مغرب كدبا أسوأ لك تمسوا ما أذن سويتو كنين قرح لما كيد عضو اسكسوا بحيسا عشاها دي بقول لي قيسا عشيه مغرب كيبات كجمع نيسا مزدلفة مغرب كي صدح يسرق عهر مري نيسا والله أقيم أيه مر لبات ثلاثة لبات والله أقيمه آذان كهل آذان وإلا بقى إقامة ذا الربا تنهر وأقيم تدد مروا وأقيم نيسا عشيه هنا لبرق عاكتو كنيسا نبيك صلاة كدام بيسا صناع إيه وتري من ما تكن واسحر مركاس إلى ماشا سيحتا لقاربا halka jiifo xajaadkaada marka soo dhameysato cunadaada iyo musqulahaada iyo qubayskaada marka dhameysato iska seexo meesha jiifo markii ay ku dhamaato waaga markuu bariyo salaada subaxii la tukado salaada marka tukato meesha ku duceyso مزدلفة دقحانت وكا قادن كرتا لا بأس وكا قادن كرتا لنكو مديدا تضوى دقح كليها قادن إيسا دقح لطورة ينا وإنه نقضى حسن خذف بالي إلى هذا وإنه نقضى قرور حير كائنه نقضوي دقح وإنه ذاتك اللقود جميع إيسا النقن مركاسا دوحا سبين إيسا مركا ماشي التكتو وحاد كب الله بإيسا جمرة العقبة لا تضوى دقح كتور إيسا بس لما ذكر ما تورين إسمال انت التوبناتك ماذا حاضات حيرا حوله أد وديبات قور عيسى مركاك بعد إسلام مالكاس إنا مكتك تالقار ربا وطواف الإفاضيه أساسا ما يسو سعيقين أكو درتو متمتع عائد سعي بالقار ربا كما قاب سنيس الطوافك أوكلي سعيقي إيا وحا الله إيمان إيسا إيا طوافك طوافك أهر رأي سعيق الله إيمو مركاك ما يستمدحي حيرو مركاك بعدنا حجو نوا كحلال نقطي ركا غير وكوب بنايا مركاسي برفون كذا كوب بنان ركا كلا لبسنيسا ركا عد عداوة اسكدقيسا لكن وحا لقا ربا منا انا اسو هيتو هبينك كوي تمنا عماشي نوا دميستي منا اسو هينيسا منا وحا لربا انا جوكت طبان يكو طبان يلو طبان يسدح سدح انا جوكت لبا حدا جوكت كوي تمن لبي تمن يعني كوي تمن يلبي تمن مالك اللي بيتبنات كآخر كيسة إنا سمينه قرآن لكم قلنا عينه التعجل صوصة ميسال الربا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه حدا ديبو دعضان وابا فضلك كسي في عن وما ننت سدح يتبنات إسك جلت سدح ذا ما المود عمل كالقبنا إياه وحكا لماها وحوهيه نقحان تاسع لطورنا إياه سدح ذا جمرو باطورنا إيسا كان وحاد كب الله بيسا صغرى بلقب الله بوسطى لقحجية كبرى لو أساس وين؟ مركا سيد أسوأ كله الريان مدة من أسوأ حكته بالله قبل آبايا تكو حكته لقوح الجناية تضبط تضبط نجح تا مركا تورته ودعي سنة سجيسة تجيسة ومدة كوباد ودعي سنة قبل هذا أجي سنة ودعي سنة تنلبا هذا تورة نيسا جيسة تجيسة ودعي سنة مدة سدحات مركا تورته مدة عي سنة هراء وبحيسة دعاء النبي مدة عي سنين لبا هذا سأل قد عيسته markay ku dhamaato saddex la maalmo xajkaadina waa ku dhamaaday weeyaan marka manaasikta nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas ayuu maaragtay oo u sameen jiray oo una u amro yiri khudu anni manaasikakum manaasiktiina iga qaata buu rasuulka kaleey salaatu wasalaam hadiidkaas marka acmaashaas xajka iyo umradii kulli ka waramaya al hadith 86 hadithki 86 marwiin aan jaabir ibn abdullah radiyallahu anhuma عبد جابر بن عبد الله بالغوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي إنه يرخذوا قاتا عني أنا إذا قاتا مناسككم أعماشين حجك أتسمين لهذين وحي حجك أتسمين لهذه العبادة أنا إذا قاتا رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم باوريا الحديث 87 حديث كالتضبية سديتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لغوري إنه يري رسولك وحير عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد سورة سورة الإخلاص اللي إلى قل هو الله اللي إلى تعدل وحي أدق متى ثلث القرآن قرآنك وسدح قيبود لو قيبي مالك ماذا بأدق متى رواه مسلمون إمام مسلم باوريي ترمذي ابن ماجه إمام أحمد انت بوي وريين ويان حديث كان وحو نوشيغي فضلغا سورة الإخلاص أي لاذا فضلغا سورة الإخلاص أي لاذا أيو النبي نوشيغي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص فضلغا أي لاذا إني آدو فضل بدانتو نوشيغي وامحي قرآن كإلهي وبقولي أفر يطبان كسورة دوده مركي سدح لو قيبيو حل ميل بأودق متا ساسو النبي نوشيغي سيبي مركو أودق متا سيبي أودق متا قرآنك وحو كهد الله قرآنك وحو كهد الله أحكام وأحكام لجدينا يوحل الريبي يوحل الأمر يوحل الأسكر الريبي باو كهد الله قرآنك وحو كهد الله قصص هي التاريخ ومديه خوري قصوين كوذي أنبيادي وحي كالقاري أيو كورما قرآنك وحو كورما توحيدك هي إيمانك هي عقيدة صحيحة أيو كورما والله أسماء ذي صفات كيسا كحيرا أيو كورنا مركا سدح ذا الرماد مد كمدا أو إيمان كي عقيدة ذي التوحيد كي بسورة الإخلاص أول كذي آخر كذا بأي كورنا ميسا سو قرآن كي سدح كما هل يجري هل ميلو كم إذا بي كل جد كهل ليسا وصورة كلية من أول إلى آخر ولا توحيد كي عقيدة أهوية مركز سداسة وحول ليه تعدل ثلث القرآن قرآن ك سدح ميلود مركي الله ديجو ميل كم إذا بيقول دق متى حيا لي قل هو الله أحد الله إنه كل جي هيو أو إلهي البدن إيننجرين أي تسيسا الله الصمد مركاتر هذانا معبود كلا عابودو أو لو قصدو أو دتك حاجات كوذية دنهو ذا عدو البابا أي لا أدئنو الله هي عبادة الله إسكالوية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله إنو سن مخلوق اللمد حين محايا المخلوق أما وحبو دلي أما والا دلي والا دلي أسن وحبو دلي وحوليه هاي عد أنك متول لم يذهب مخلوق الهلية أنت صدق إلهي لما ندلين وحنا ما دلين وحنك ما نمجر أو سجل لم يذهب نمجر مركا وتوحيد كني وحكاية سورة الدم سلاسة مركا قرآن كقيب وين أو كهض له أي سورة الإخلاص أي أقول لك متاوية معناها سوية الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري قل هو الله أحد سورة الإخلاص اللوجيدة سورة داس قل هو الله أحد كبلا بتا تعديل وحي أدق متى ثلث القرآن قرآن ك سدح ميلود مركي الله قيبي ميل كمذا أي أدق متى ويا رواه إمام مسلم أي وريه في صحيحه بكورنا ياوي الحديث 88 حديث كسيديد يسيديتنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله مسعود بل قوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لا حسد إلا فثنتين حسد مجر وحل اسكو حستو إلا الله بشي موي لا بشي أمال اسكو حستكرا لبدا الشيء واكوه وحد حستكرتا رجل قف آتاه الله مالا حرأ إلهي سيي ومركا فسلده قفكي الله أو كدر حوله كدر على هلكته باب انتي سحولها او باب ايو في الحق حق او كباب ايو يعني قف حوليه سؤون حق كليه كبحيه حوليه سألو قدره حقا كبحيه مالحن كبحيه حق او كبحيه حق او قرقاره وناقو كبحيه وحي شرع عذا فرطيب او كنيبا كاسو كله ولا حستا بمعنى وكهد دوناي حسدكو حسد نماذي اله يو كباب ايه ادماه كمشا لي لهذا والله كنت اله يو انيقنا حولها سوكر إسي سيان حق أقو أذيك سيداني أن أكون بحيو تاسا لو دونيه ورجل كان لبعضنا واقفوي أتاه الله الحكمة الله أو حكمة سيي حكمه سيي حكمة هو علمي هو علمي بو سيي صواب كي بو وافجيي وعالم مركاس علمي جيسي كلا مارتي ومدي وذا قارسين هيا فهو مركاس أو يهي أحد كي يقضي بها علمي جي وحكو حكومة يؤيا يعني وحو أمر وحو ريب كل علم ودليل هو ده يستأي حجه ويعلمها دتكين أو بري وحو كحكمة دتكين أو برا كاسو كلي أسجن ولا حسته وحلي رادة حسد نماذج وحوي وكما شذي تراهذ إن كان تراهذ كما تراهذ الله يو علم جن كاس عزي سيو كلا أنا إسي خزنا ده وين تاي سأنا أنا أبو عمل فرو ومدنا أبرو ومدنا عن أقوك الحكومة نحذو ذا وحكوك لصاره حديث كاسوا متفق عليه بخاري مسلم باوريي ابن ماجه إمام أحمدنا وإيسوس صارين وهي حديث كان نوع حسد كالير هذا لفظي حسد كا إنه اللبن عقب سمبه النوشي من ممدوحة أو الأماني إمد مذمومة أو العبي حسد كحن ومذموم كأهي شرعاته أي عبايسي ومدك إلهي قفك والنعمة سيه قف با إلهي عقل سيه ومارت الراجحة قف با إلهي علم سيه قف با مارت إلهي وحوس سيه مال يحولب سيه قف با أود يقدر إلهي سيه قف با وحبو إلهي كفضلي إناد ولالكاق وحي ربي أو كفضلي إناي كبا بآن إنا جعلاته إلهي وحي سي قافي آترابه حوله إلهي وكترتر علمه إلهي وهالمامسي أبر كذلك إلهي ومارتي أود آسيس بابئي ذات هذا ومذمومه وأنا شيء حرامه وشيء محرمه حسد كاسو كله وحويه حديث إنك استوى حلقة الشيخ نبي وحوي إياكم والحسد والحسد لماذا إسكا إلالية فإن الحسد يأكل يعني الحسنات كما تأكل النار الحطبة حسدك إسكا إلالية محايا الوحو عنا حسناتك أيو عنا سيدة قريها أي دبك سيدة قريها أعنو كليتو حافظ أيو حلمتك أعنو أو كلب حسناتك أدو عنايا مرك حسدك وشي حنوة حسد كاسو كالإن ولالك نعمة إلهي سي إنو إلهي طافيو هديتا نعمة دينية هديتا نعمة دنيوية إنا جعلاتو وقلبك هذا وشيطان كر ذاهي وحسد ومذمومه أدو حنوية حسد محمود كأه إيه وناكسن وحوية وحد النبي وكهد لي وحوية إنا جعلاتو ولالك نعمة إلهي سيي إنو إلهي أباقيه و الله أكر ليه وزيادين على جعلات لكن ربك أقاوي دي ستوتر هذا الله يو أنا إسي خير كاسوك لإسي أنو أدهك سيده وناقه حول إلهي انتو كسوك ليه أمر كاسي يعني ددك مساكين تأوكال ميسو خيراتك ددك مسلمين تأدقو سميسو يعني مارت هدي أقونيهين ملاجي أقو سميسو مسلمين تأد حقوق بطو يعني أمد أد خيرك كهلاك تحول هذا قفك تائن وجعلستو فضل قاس وكله أما علم إلهي إنو كسيه سيئد علم قاس ونشرسه ومدعا أبرته تدكي إسخب صداعات كوكرا سارته إنو إلهي كسيه إن إلهي إنو ويديسته ولال كان كيسي إنو إلهي أكر ليه حدا ويديسته تاو حويان ومدك ممدوحة إيه وناكسن حسدنا لما يراه ذي حسد كاللفظ أهان أيال لو حسد لغوية لكن وتمني أو خير عاد إلهي كتمني سوى جعلاته ويان ومد إلهي أوليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير ملك إلهي كسيه وحال الربا خير كينا كفر أحضب على الربا ويان غبطة ملك الغبطة عربتة لهذا حس يعني ما عربت حسد كهذا الشيء كما شذا لي هذا يعني خير كاس إنه إلهي كسيه أستغن إلهي تيس أودا يبال الربا لكن وإنه نقطة عرين تاسي إن خير كي حق يوناج إن النقط لكن هذا يتهي الدنيا الشهوات كذي هبل بواه يستاي إلهي أن نسوا أقول راح يسنا أن أدونك أن أقول راح يست إسي كري أي تاي حتى ألفتي سوح ونكسن ما هني دار علماء كما شاء ألفتي هذا أذن إلهي درتي دين كيسنا أقول قرت أذن دوني لكن أنا جالس له هبل أوت ما توعيه كله بحيث أقول إسا يعني مركي قارون حولها بدن إلهي أوسي فخرج على قومه في زينتي حوله سوء ما برانك سوادك مركي أركان بوحيدهن يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يعني وحيد هذا شاء الله يتذنه قارون وحل سيو كلام ما نلسيو الله ما نسيو قارون إن مجرمه نبي الله موسى كوري ماذا كافر أبوها وما ينسن أورانين أنا قال حق وآذك سني إلهي ما نسيو لكن سيدو قارون أقول راح يسني أنا أقول راح يسنه كلامي إلهي تاسو كلامك أجرنك مهلايو مرك حسدك وحال ربا وإنو غبت النقضه أدي إلهي خزنة دي سواوين تكبري كاي مد كبضا بإنو يمحلم إذي إنو إلهي كسينا ويدي ستبع لقار ربا وي. الحديث 88 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين كما شا مجر تؤلس كنتو غبت مجره إلا في ثنتين لبشي موي رجل قف آتاه الله مالا حولأ إلهي سيي فصلأ ديغسي أهوي فسلطه الله إلهي أكدري على هلكته باب إنتي سحوله في الحق حق أكبابي باب الخير مساجد كل نساء مدارس كل نساء مستشفيات سمتالو ددك أقو سمينا عيلال بو أقو قضا ودوين بو أسمينا وحو ليس أقوم بو أحرينا دد بو أحبرايا دد عفاه مارتي يعني وحبو أكالمينا إغاثة الملهوف وسميني وحاصة نمو حوليس كبحيا كاسو كان إله إقاد إقناترا ورجل قف آتاه الله الحكمة الله حكمة أوسيي فهو أسقنا يقضي بها حكمة وحكمنا ويعلمها ذاتك أبري كاسو كلنا ولا تمنياء ولا جعل هذا هو متفق عليه بخاري مسلم وسوساري الحديث 89 حديث كي سقال إيا سديت هنا عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود لقوريي رضي الله عنه الله كراد النغذين وحوليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه عليه الصلاة والسلام كان وحوه رسولك يدعو مد عيستو ربي صبر يبوها يدعو مد ربي صبر يو أيوها محوك دعو عيسنجري فيقول وحوديج رسولك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كلمة داسو إلهي يعني كبري جري النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا اللهم الله يو إني أني أسألك حق ويدي سنية الهدى هنون بك ويدي سنية والتقى لك عرس بك ويدي سنية والعفاف دور سنية أيام كويدي سنية عن حمار لك دور سنية والغنى تنادنما ربي كويدي سنية. رواه مسلم إمام مسلم أي وريي وكذلك ابن ماجه إمام أحمد أيغنا وي وريين ويا. حديث كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أفر شيء إلهي كبري أفر شيء أطول ونكسر أي إلهي كبري الهدى والتقى هنون إيا الله كعبس الهدى والعلم النافع أركو إلهي علم نافع أكسيه علم واحتري وأذي أكو انتفاع خلقي أكو أنفع وهنون والتقى نوحال إلى العمل الصالح عمل صالح إنا تسميسه ووحو الله رسولك سكار ريمان أتكهرته وحيكو أمرين آلتي ماده وعملك صالحا وي والتقى نكاسا لوجين العفاف وحال إلى هذا دور سني وادسك إلى لسو خلقك أما بني آدم إنو قلبك هذا كحرنا تتك سؤاشو دينا ككافتونتو وادسك إلى لسو الله أدك حرنا محرماتك إنا اسك إلى لسو وحال وحي حراما ودن اسك إلى لسو معاصي ذي زنا ذي وحون ودن قرن ودن ربا ذي اسك إلى لسو والغنى غني نمية تنادمي إنو إله كسيه يعني إنه فقر إلهي فقير كادقين غناة النفس كسيه حوله إلهي كسيهنا هبكو يرادانه إلهي قناعاءك كسيه تاسالو جيداوه مارك أفر شيء وآدي آدو ونكسن أيو النبي إن إلهي كبري يجري دعوينك وحكم انتا جوامع الكلمك قفك إنو كدعي يستمر والبابا أي آد مهم أتا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أفر شيء قيمة له هو قفك إلهي سيه سبحانه وتعالى وقف إيدي ويا. الحديث 89 مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بالغوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كان وحوها يدعو من إلهي كبر يود دعيسته وحو كبر يجري فيقول وحو أرنجري اللهم يا اللهم الله يو إني أسألك الهدى هنون بكويديسن والتقى لك عرس بكويديسن والعفاف دورسن بكويديسن والحمان لك دورسن والغنى غني نمو أو حولا أن وكويديسن وحن كويديسن غناة النفس قناعة وكويديسن وحي آدسي سيرا كود يختوم. الحديث 90 حديث كساقاشنات مروين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص أي أسنى لقوريي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري من أحب قفك جعل أن يزحزح إن لقب يريو لقب فقيو عن النار النار إن لقب فقيو قفك الدوني وجعل هذا ويدخل الجنة جنادنا اللقيه أو اللقليه جنادا الله إن لقليهنا أو جعلاده قفك نارته إن لقفه يجعل جنادا الله إن لقليه دونيه جعلاده فلتأتي هاوتي مادو منيته كيريديس لمشاديس هاوتي مادو وهو إساقه أو يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن الرميسا بالله الله إيه واليوم الآخر ما أنت آخر الرميسا كيريديس هاوتي مادو وليأتي إلى الناس تتكنها ولي مادو الذي يحب أن يؤتى إليه الذي كي يحب أو جعله جعلا أن يؤتى إليه إلا ولي مادو أسوي دكك ولم عاملو ذان وحي أو جعلانا تتكها ولي مادو ويا. رواه مسلم حديث كاسمان مسلم باخي صحيح كوري نسائي أبو داود بن ماجه بن أحمد أيغن وصوص صارين ويا. حديث كان وحو جنظة إلا قلو وقفك الجنة إلهي أو جيو نارتنا الله أو كإلاليو لبس شيء بكحري لبس سبب بكحري هدارت إنه إلهي جنة كسيو نارتي سي عذاب كيسنا كابد باديو لبس الرموت إن التي ما دال قربا كن كوبادو الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانك كامل كأه دينك إنا الرميسو الله يومارت دينك أو إذل وحي إنا الرميسو لقويديستي إيمان كامل إن الله تماد الله ملائك تيسا رسول شيسا كتب تيسا يعني مارتي قدر كي قيامه وحالله وحي لقاء طلب أركان الإيمان كأه أركان الإسلام كي الله تماد دين كي يرينا الله تماده والله قال رباوي سبب كاس وحال وقارة جنادة إله والوقارة عذاب كان ولو قبت بها طلبات الخلق الحسن طبعي قوانا أكسنه طبعا عدو وانا أكسنه جنادة الوقارة عذاب كان ولو قبت بها محاكم إذا طبيعة وناسا ومد النبي أوليه يعني وحا اديغا نفت هذا ادو جعشهي ولالكا ولا جعلو لا جعلو باب ايمان كينا لو خير لا يمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متكين ايمان لغا ما هلايو الا ولالكي وحو نفتيس او جعليها ولا جعلها مركا ادي وحا جعشهي ددك انه وحو خن كا الىاليا كلمه خن انا لو دهين وناجين لو سميا جعشهي ان لو احتراما جعشهي qofku in loo qiimeeyo raba waxyaala badan ma jacaysha run in lagu sheegaad rabta oo been lagu sheegi inaan lagu khiyaanin baad rabta inaan wax dhiba lagu gaarsiinin baad doonaysa saaso kale adna walaalkaaga muslimka kula muamalo wixii adiga aad jacaysha in lagu la muamalo kula muamalo oo wanaag ah waxa aad naftaada u nacab tahayna walaalka u nac ha kula muamaloonin ha khiyaanin been ha u sheegin yaani dhibaato ha gaarsiinin ha xamanin wax uu asagu nacab yahay naftaada u nacab tahay adna walaalka u nacway labadaas markuu qofku xaqiijiyo wa ilaahay allah oo la rumeeyo oo amalkaaga rabbi u barax tirto iyo ihsaan oo khalqiga iyo muamala tayib oo dadka kula dhaqanto labada marka la timaado allah waxa weeye naartana waa ka badbaadin jannadiisana waa ku siin weey hadithu 90 hadithkii 90aad marwiin aan abdullah ibn amr ibn رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بالغوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يري عليه الصلاة والسلام من أحب قفك جعل قفك جعل أن يزحزح عن النار نارت إن لقفك أن يبعد عن النار نارت إن لقفك قفك جعل ويدخل الجنة جنة إن لقل يدون إياه فلتأتها أتماده منيته غير ذيسي لمشه ذيسي موتك هوي ماده وهو يسقو يؤمن بالله واليوم الآخر أسقو يوم الله يوم الآخر الرميسا كيردها أتماد تنلباد وليأتها ولي ماد إلى الناس ذاتك الذي يحب وحا أجعليه أن يؤتى إليه إلا ولي ماده وحا إن قول معامل هذا أجعشه أن ذاتك ولا إمو مركاس إلهي سبحانه وتعالى لبادا مركا حقيقي سو جندي سنة وكسيني عذابك سنة وكان قبنا يا محايل وحا أستاكتي حق الله نواد قدتي يعني حق الخلق نواد قدتي خلقي حقيقي سنة نواد قدتي وي. رواه مسلم إمام مسلم باوري هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى